هل يقاتل العمد بالتوبة؟ هل يقاتل ايش؟ القاتل قاتل العمد بس خطأ له توبة؟ قاتل العمد هل له توبة؟ نعم طبعا له توبة. كيف ذلك؟ ألا تقرأ قوله تعالى في وصف عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا من حيث النص. ومن حيث النظر الصحيح القتل من المسلم للمسلم غير حق شر أم الإشراك بالله عز وجل؟ طيب فإذا مشرك تاب لا تقبل توبته؟ إذا أنت بالأولى أن تقبل توبة القاتل. نمشي يا حسين؟ يلا.